صلى الله على محمد أهل الطيبين الطاهرين المعصومين. هل أنت دائما سعي أعدائنا أجمعين اللهم اجعلنا جميعا مجتهدين ورحمة برحمتك. ثم تعرض الماتن لو تزوجهما معا في مورد العلم الإجمالي حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي. طبعا في موارد العلم الإجمالي إذا كان هناك أثر خاص على عنوان الواقع ذاك الأثر لا يترتب فيما إذا أتى بأحد الأطراف، فمثلا إذا فرضنا أن الحد يترتب على شرب الخمر، عنوانه عنوان شرب الخمر، وكان مايعان أحدهما خمرا فشرب أحدهما، طبعا لا يجري عليه الحد حسب القاعدة، لا يجري عليه عدم إفراد أنه شرب الخمر. لكن إذا فرضنا شربهما معا خب لا إشكال في إجراء الحد عليه باعتبار علمه بشرب الخمر ولو لم يشخصه خارجا. هذا المطلب مسلم بحسب قواعد العلم الإجمالي. فيما نحن فيه الحرمة الأبدية أثر خاص يترتب على التزويج بذات العدة، وهذا العنوان لا يحرز في إحداهما أنه من ذات العدة، فلو تزوج إحداهما فلا تحرم عليها أبدا لعدم إحراز كون ذات العدة. لكن إذا تزوجهما معا فماذا الحب في البين؟ لو كنا نحن مقتضى الصناعة أن إحداهما محرمة عليه واقعا، لكن حسب قاعدة تنجيد العلم الإجمالي بما أنه لا يتمكن من تشخيصها فيحكم بحسب الظاهر بحرمتهما معا بحرمتهما الأبدية. ثم إن الماثم رحمه الله ينبغي أن يعرف أن كلامه في مورد الوعد وعدم الوعد، بل بإصطلاح جواز الوعد وعدم جواز الوعد، و اما بلحاظ بقیه الآثار الظاهر انه خارج عن مورد کلامه، فما جاء في بعض التعليقات على كلامه و انه خب اذا تزوجهما معا يعلم ان احداهما واقعا زوجتون له من جهت اخرى و يجب الانفاق على الزوجه، فحينئذ المقتضى على علم الاجمالي يجب عليه الانفاق عليهما فيحرم وطيهما لكن يجب الانفاق عليهما مقتضى على علم الاجمالي. صحيح هذا الكلام صحيح لكن خارج عن مفروض كلام الماتن. الماتن ليس نظره إلى بقية آثار الزوجية، نظره فقط إلى الحرمة الأبدية، إن إحداهما قطعا ليس زوجة له ولا يمكن أن تصير زوجة له تعبدا، والثانية زوجة له واقعا لكن لا يشخصهما. فحينئذ مقتضى تنجيد العلم الإجمالي ترتيب كل أثر بحسبه، فيجب عليه الإنفاق عليهما لأن هذا بعد بحسب علمه يعلم أن إحداهما زوجة لكن لا يشخصها، كما أنه يحرم عليه بقيهما. بل إذا أراد التخلص من القضية حسب الصناعة لابد من تطليقهما لا طلاق أحدهما، طلاق إحداهما لا يكفي لعله طلق ذات البعل واقعا المحرمة واقعا. إذا أراد التخلص من هذه لابد من أن يطلقهما معا حتى لا يجب عليه الإنفاق عليهما معا، فإلا إذا طلق إحداهما أيضا لا يكفي. براءة اليكي كافي نيست، علم باشتغال اليكي يكفي. اونجا که میشه تنصیف کرد یکیش واقعا زوجه است به تمامه زوجه است، چه کارش بکنه؟ نده بهشون خون بده، به یکی بده به یکی نصف بده که خلاف واقع، به هر حال که خیلی خلاف واقع، چون به یکی که نصف داده که مستحق نیست، اون که نصف هم کم داده. معلوم نیست اونجا قالب تنفیق باشه، نه معلوم نیست اونجا قالب مفتزای علم اجمالی نه. نه از سید الاستاد قدس الله سره هنا حکم به تعارض لا به لحاظ الانفاق، به لحاظ وجوب الوعطی. یعنی اذا فرضنا و انه امرأتین عقد علیهما فیعلم ان احداهما یجب وقتها کل اربعه اشهر مره مثلا، ويعلم أن إحداهما محرمة عليه واقعا. فحينئذ العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الوعد يتعارض مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما معبدا. هكذا جاء في التأويل، ولكن هذا الكلام لا يخلو من غرابة منه قدس الله سره. مع قطع النظر عن الحرمة الأبدية، ذاك العلم الإجمالي لا أثر له العلم الإجمالي بأن إحداهما زوج، لأن هناك شيء حاكم على هذا العلم موجود بوجوب الوعد، وهو أنه مع قطع النظر عن هذا المورد، إذا كان هناك امرأتان يعلم أن إحداهما زوجة الأخرى أجنبية، ويعلم أن كان في السفر 4 أشهر، فيجب بات زوجتي، لكن لا يشخصه، فهل يلتزم قدس الله نفسه وأنه يطأهما معها باعتبار أن إحداهما زوجة الأخرى أجنبية؟ لا، يعني لعله صدر من قلم الكاتب. على كيف ما كان، مع خف النظر عن الحرمة الأبدية، أصلا في أصل المسألة لا يعقل، لا مجال للإحتياط، أصلا الإحتياط بالعكس، لأن مقتضى علمه بأن إحداهما أجنبية يرفع الحكم عن وجوب الوعد، لأن وجوب الوعد موضوعه المرأة الأجنبية، الزوجة مو الأجنبية. بمقتضى العلم الإجمالي كلتاهما يعامل معهما معاملة الأجنبية، دعنا عن الحرمة الأبدية، بلا حرمة أبدية. إذا دار هناك امرأتان إحداهما أجنبية والأخرى زوجته، لكن لا يشخص أي، ونفر صار 4 أشهر، يقول يجب بطي إحداهما، فهل يلتزم ببطيهما معا باعتبار أن إحداهما واجبة؟ بديهي البطلان، والسر في بطلانه أن علمه الإجمالي بأن إحداهما أجنبية باعتبار علم إجمالي بالموضوع حاكم على علمه الآخر بوجوب الوعد. وجوب الوعد مورده الزوجة. نعم، إذا كان عنده زوجتان يعلم أن إحداهما صار 4 أشهر يعني واجباتها، والأخرى لا، لكن لا يشخص. نعم، في هذه الصورة صحيح كلام الذي أفاده، لأن كلتيهما زوجة، فحينئذ بما أنه يجوز وقتهما قطعا، لكن إحداهما واجبون، حينئذ يجب عليها أن يطأهما باعتبار العلم الإجمالي. لكن إذا كان الموضوع مورد العلم الإجمالي لا يصل أمر للحب، هنا يعلم أن إحداهما محرمة عليه أبدا ولا تدخل في زوجيته ولا يمكن أن تصير زوجة له، أجنبية بكل معنى الكلمة، منه بذلك كيف يقول أنا أعلم أن إحداهما يجب بطي 4 أشهر؟ فذاك العلم الإجمالي معارض مع هذا. على أي كيف ما كان، حتى مع قطع النظر عن وجوب الاحتياط في باب شبهات الأعراض والنساء والفروج، مع ذلك لا مجال لهذا الذي أفاده. نعم، ما أفاده بعض الأعلام الآخرين من تنجيز العلم الإجمالي بلحاظ غير الوعد مثل وجوب الإنفاق، هذا صحيح، لأنه يعلم يجب عليه الإنفاق على إحدى المرأتين، إحداهما زوجة والأخرى أجنبية إلى آخر العمر، لا تدخل في زوجيتها، لكن لا يشخصهما. هذه آثار جانبية، أما بالنسبة إلى نفس الوعد لا، لا مجال له. نقول نفس الشيء، أن الموضوع أن فقه هو الزوجية، وهنا غير متحقق بالعلم الإجمالي، خلاص تجيب صحيح، بس يعلم أن إحداهما زوجة سيدنا الموضوع واحد للزوجية وللإنثى، مدام الموضوع للواقع مش متحقق، كيف بده يتحقق؟ لأنه بالنسبة إلى الوعد لابد من إحراز الزوجية حتى يجوز الوعد، لا حرام أصلا، مو مثلا أنه مثل إنفاق جائز، فرق بينهما. خب ماذا لك، إذا لا يحرز الزوج بينها حرام فيها، مو أنه جائز، الإنفاق جائز. المسألة الثامنة، إذا علم أن هذه المرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه وفي عدة لغيره، جاز له تزويجها، لأنه في عدة نفسه يجوز، في عدة غيره لا يجوز، فحينئذ يجوز له تزويجها. هنا كأنما بلي أفاد الماتن قدس الله نفسه أنه لا بأس، يجوز له التزويج، لأصالة عدم كونها في عدة الغير فحاله حال شك البدوي، حسب الصناعة كذلك، حسب الصناعة المعروفة في علم الإجمالي كذلك، باعتبار أنه أحرز أنها في العدة، فلا يخلو الآن من احتمالين. إذا كانت العدة لنفسه خب يجوز له تزويج، يجوز له باصطلاح زواج به، وإذا كانت العدة لغيره لا يجوز. حينئذ حسب القاعدة الأصول لا تعرف في أطراف العلم الإجمالي أصالة عدم كونها في عدة الغير تجوز، وأما أصالة عدم كونها في عدة نفسه صحيح هذا في نفسه لا بأس به، لكن لا أثر له بناء على القاعدة المعروفة عندهم من أنه لا أثر له. ولكن الإنصاف كما أفاد السيد الإمام في تعليقته أن المسألة لا تخلو عن شعوب الإشكال المطلقة في غاية الصعوبة والإشكال. وتقدم منا سابقا في تنجيد العلم الإجمالي أنه لا نرى نحن أن الأمر يدور مدار الأصول فقط، هنا بما أنه يعلم أنها في إحدى العدتين، إما عدة لنفسه خب جائز، وإما لغيره فحرامون ولا تدخل في زوجيته بل تحرم عليها أبدا مع الدخول. إنصافا الإقدام على مثل هذا العقد لا يخلو عن شعوب الإشكال، بل مثل هذا يكفي في تنجيز العلم الإجمالي. الحق مع السيد الإمام ما أفاده لعله صناعيا على بعض المسالك لا بأس به، لكن مطلقا محل إشكال. المسألة التاسعة، أفاد قدس الله نفسه يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعد. اشتهر على ألسنة الأصحاب أن التزويج بذات البعد كالتزويج بذات العدة، بل بعضهم قال وهو المشهور على ما يقال أن الزنا بذات البعد أيضا يوجب الحرمة الأبدية ولو بلا تزويج. من زنا نستجر له بإمرأة ذات بعلين فتحرم عليه أبدا. قبل الدخول في هذه المسألة لا بأس بإشارة عابرة إلى أصل المسألة. طبعا أصل هذه المسألة التزويج بذات البعد أو الزنا بذات البعد، الفرق بينهما هو الدخول بذات البعد سواء كان بعقد أو بلا عقد زنا على عينه. نعم على بعض المسالك أن الزنا يعتبر في انتفاء الشبهة، فإذا عقد على ذات البعد قالوا يكفي العقد للشبهة، لكن إنصافا لابد أن نوسع دائرة الشبهة. لا إنسان يرى امرأة لها زوج بمجرد أن يعقد عليه تصار أنه شبهة، ظاهرا صدق الشبهة عليه مشكل. فمرادهم بالزنا يعني بالدخول ولو بحسب ظهر بعد العقد، لأن العقد لا أثر له، امرأة لها زوج شو فائدته. فمرادهم بالعقد مجرد العقد ولو بلا دخول، ظاهرا هكذا لابد أن يفسر مرادهم. هذا العنوان لا إشكال أنه في القرآن الكريم لا يوجد، ما كان مذكور في القرآن عنوان ذات العدة كما قرأت لكم الآية المباركة في عدة الوفاة. في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل وعندهم عن الصحابة المعروفين الآن لا نجد عندنا ولا عندهم. في كتاب الكاف الشريف في الباب الذي جعله بعنوان ما يوجب الحرمة الأبدية جعلها، ذكر بعد ذكر تلك عدة من الروايات في المعتدة وتزويج المعتدة، أورد رواية واحدة عن أحمد بن محمد الظاهر رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. يعني في كل الباب أورد هذه الرواية، من عقد على إمرأة لها بعد لا يتعاضدان أو تحرم عليها أبدا. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أورد بعض الروايات التي غالبا تذكر في باب المفقود، وأن من تزوج امرأة المفقود ثم جاء الزوج، لا مورد السؤال يعني امرأة نعلم أن لها زوج ونعقد عليها. امرأة المفقود باعتبار أنها بلغها الخبر بأن زوجها توفي في السفر فتزوجها. هناك أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله، وكذلك الشيخ الكليني. الغريب أن الشيخ الكليني في الباب المختص ذكر فقط رواية واحدة مرسلة، لكن أورد بعض الروايات في باب المفقود وزواج زوجة المفقود. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أورد أكثر، يعني أكثر روايات اللي الآن نقرأها إن شاء الله في هذا الباب من الشيخ الطوسي قدس الله سره. الأصحاب القدماء ذكروا فقط ذات العدة، لم يذكر الزوجة، يعني قال من تزوج ذات العدة في عدتها، أما ذات البعل وكذلك عنوان الزنا بذات البعل لم تدريجا من بعد المتأخرين ذكر هذا الشيء كالعلامة والمحقق كذا. في الفقه السني أصولا ذات البعل ما مذكور، المذكور باعتبار الآية المباركة المعتدة في القرآن مذكور، فالفقه السني أصولا تعرض للمعتدة. ثم صار هذا البحث أن ذات البعل تلحق بالمعتدة أم لا، يعني عبارة اللي أتوا بها العبارة تلحق، قالوا إذا في المعتدة يوجب الحرمة الأبدية مثلا، ففي ذات البعل بطريقة أولى مثلا من يلتزم بالردية. جملة من فقهائنا كالعلامة وغيره أيضا هكذا عبروا، هل تلحق بذات البعل بالمعتدة أم لا، وهل يلحق الزنا بذات البعل بمنزلة العقد في العدة أم لا. تأملت تعبيرهم بيلحق، اشتهر هذا التعبير في جملة من الكتب، منها كتاب العرب الآن قرأت لكم، السيد اليزدي رحمه الله تأثرا بتلك العبارات في المسألة التاسعة قال يلحق بالتزويج في العدة في الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل. جملة من الأعلام واقعا يقولون نحن نتعجب من هالعبارات، ليش تلحق مع وجود نصوص صريحة صحيحة عندنا، كيف نحكم تلحق ذات البعل بالمعتدة؟ خب نصوص موجودة في المسألة، وخصوصا وأن العلامة مثلا في القواعد قال هل تلحق ذات البعل بالمعتدة، وجهان من عدم الناس ومن أنها أولى. كيف يقول من عدم الناس؟ هل نصوص عندنا موجودة؟ ولذا السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، السيد الأستاذ في المستند، تعجبوا من تعابير الأصحاب أنهم يقولون من عدم الناس من جهتين، ثم بإسراء يقولون من جهة الأولوية، واللحوق من جهة عدم الناس، من جهة عدم الناس لا تلحق. يقولون هل مقدار خصوصا السيد الخوي يعبر أنه عندنا عدة روايات صحاح مستفيضة، مع وجود عدة روايات صحاح مستفيضة كيف يبقى هذا الكلام بعد؟ كيف نقول تلحق وعدم الناس؟ شو معنى عدم الناس؟ ولذا مشكلة أخرى في المسألة، حتى عنوان المسألة أيضا أوجب قلقا عند الفقهاء قدس الله أسرارهم. ونحن نتعرض أولا، تبين من خلال عرضنا الإجمالي للمسألة أن المسألة كلمة اللحوق متناسبة مع ألواغ السنة، باعتبار أنهم تمسكوا في العدة بالآية، في ذات البعلم لا رواية عندهم، فلذا قالوا من عدم الناس من كونها أولى. وطبعا مثل العلامة رحمه الله وهؤلاء الذين مطلعين على تراث السنة، نوع من التأثر بكلماتهم موجود، ولكن نلاحظ مع ذلك كله واقعا النصوص الموجودة في المقام، وخصوصا في مسألة الزنا بذات البعل نستجير بالله، استطاعة يعقل يوجد له شبهة أخرى يزني نستجير بالله بذات البعل. فلذا الآن موضوع البحث عندنا التزويج والعقد على ذات البعل ولو بلا دخول، يوجب الحرمة مطلقا أو مع العلم؟ المسألة الثانية، الزنا بذات البعل نستجيب بالله، يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ صار واضح، يعني هل هذه المرأة تحرم عليها أبدا ولو طلقها زوجها وبعلها أم لا؟ قلت لكم بحسب التراث الموجود الآن عندنا، الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي الشريف في باب ما يوجب الحرمة الأبدية ذكر عدة روايات وأورد هذه الرواية، عدة من أصحابنا لاحظ أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 16 الحديث 10، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد غالبا يراد به الأشعري رفعه. خب غريب أن الأشعري أورد هذه الرواية مرسلة بل ومضمرة، لم يذكر من أي إمام أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا وعلم ظاهرة في أنه كان جاهلا ثم فرق بينهما، يعني بعبارة أخرى العقد فاسد ولم تحل له أبدا، هل هذه الرواية ناظرة إلى امرأة مثلا دلست نفسها عارف لا زوج لي مثلا او ناظرات الى روايات المفقود زوجة المفقود الرجل لما يفقد زوجته تتزوج. هذا النص الذي اكتفى به الشيخ الكليلي. طبعا هذا النص ضعيف جدا مرسل ومغمر، فالاعتماد على مثل هذا هذا بمنزلة عدم الناس كما قال العلامة، كأنما لا نص في المسألة. على عين هذا بلحاظ رواية الكليلي، إلا أن الشيخ الصدوق رحمه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب الحديث الأول من نفس الباب روى بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، والظاهر أنه من نفس المصدر الذي أخذ عنه الشيخ الكليني رحمه الله عن الحسن بن علي، ولو في هذه الطبقة مشترك بين عدة أشخاص وبالخصوص الأشعري يروي عن عدة أشخاص اسمهم حسن بن علي، لكن بحسب مجموع القرائن هو الحسن بن علي بن فضال الكوفي عن عبد الله بن بكير من كبار الفتحية إن شاء الله صغر عن أديم بن الحر أيضا صغر. خب الحسن صحيح وهذا مراد السيد الأستاذ بأسانيد صحيحة، يعني من كتاب الأشعري السند صحيح إلى أديم بن الحر. قال قال أبو عبد الله عليه السلام التي يتزوج يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. هذه الرواية المباركة دلت على أنه من يتزوج امرأة لها زوج تحرم عليها أبدا. خب تاريخيا وتحليليا كيف يمكننا قبول هذه الرواية؟ هل نكتفي بظاهر السنة؟ المشكلة الأساسية التي نحن الآن نواجه بلحاظ هذه الرواية أن الشيخ الكليني لاحظوا الباب 17، يعني باب بعد هذا الباب، الحديث الأول من الباب 17 حديث رواه الشيخ الكليني مفصلا. هذا الحديث الإمام صلى الله عليه يذكر فيه جملة من المواد التي توجب الحرمة الأبدية. هذا الحديث سند الحديث ينتهي إلى زرارة وداود بن سرخان، هذا سند، وسند آخر عبد الله بن بكير عن أديم بياع الحروي أديم بن الحر. فرواية ابن بكير عن أديم في ما يوجب الحرمة الأبدية أوردها الشيخ الكليني كاملة في نفس هذا الباب، أورده في هذه الرواية الذي يتزوج المرأة ولها زوج ما موجود، يعني الغريب أن أديم عرفت النقطة الذي يتزوج المرأة وهو محرم، الذي يتزوج المرأة وهي في عدتها المطلقة 9 المطلقة 3 حتى تنكح زوج، يذكر ما يوجب عليه الحرمة الأبدية، ما يوجب الحرمة الأبدية في رواية الكليني رواية واحدة بنفس السنة عبد الله بن بكير عن أديم، لكن هذا ما موجود فيه التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولم تحل له أبدا ما موجود. والغريب أنه الشيخ الكليني أورد قريب هذه العبارة عن به اصطلاح مرسلن عن احمد بن محمد، فهل معنا ذلك ان في کتاب احمد هذه الروايه كانت مرسله اشتبه الشيخ الطوسي؟ لان الشيخ الكليني اورد روايه من کتاب احمد بن محمد قال رفعه، طبعا ليست العباره نفس عبارتي، ثم روايه قدير اورده الشيخ الكليني. المشكلة الأساسية في رواية أديم هذا القيد هذا ما موجود، هذا الفرق ما موجود، من يتزوج امرأة ولها زوج ما موجود. الشيخ الكليني أورد مرسلا عن أحمد، طبعا الناس يختلف مقدار يختلف، ثم الشيخ الطوسي أورده من كتاب أحمد مسندا عن أديم. هل يحتمل أن في كتاب أديم في كتاب أحمد عفوا هذه الرواية كانت مرسلة عن أحمد نفس صاحب الكتاب، لكن ذكرت بعد رواية أديم فاشتبه الآن على الشيخ الطوسي؟ على إن لا إشكال أن الكليني متقدم رتبة بل أوثر من الشيخ الطوسي بحسب الظاهر في النائب. كيف خفي الأمر على مثل الشيخ الكليني رحمه الله؟ هذه مشكلة لابد من حلها، ولكن هذا المقدار من الاحتمال لا ينفع. ثم نقول توضيحا، الأغرب من ذلك كله أن الشيخ الكليني قدس الله سره أورد قطعة أخرى من رواية أديم بنفس هذا السند الموجود عند الشيخ الطوسي. يعني أنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أديم بنفس هذا السند، لكن في المحرم، في الرجل المحرم إذا تزوج تحرم عليه أبدا وهو يعلم، تحرم عليه أبدا لا يتعاوض. بنفس هذا السند قطعة من رواية أديم أوردها الشيخ الكليني رحمه الله. طبعا ينبغي أن يعرف في كتاب الكافي المطبوع بدل أديم بن الحر مذكور إبراهيم بن الحسن. أشوفوا إيش كده تصحيصه، أديم حرف إلى إبراهيم وحرم حرف إلى حسن، الحر حرف إلى الحسن. صحيح هو إبراهيم بن الحسن لا وجد له، أديم بن الحر كل الموارد لا هو الواحد هنا إيش الواحد. فالمشكلة التي نواجه لا نتصور أن الشيخ الكليني غفل عن ذكر الرواية، ولا نتصور أن الشيخ الطوسي اشتبه الأمر عليه، هذا لا نتصور. يعني الرواية كانت مرسلة في كتاب أحمد، الشيخ الطوسي أدمجها وأدرجها في رواية أدين، ويشهد لما ذكرنا أن الاشتباه ليس من الشيخ، أن الشيخ الطوسي منفردان في الكافي ما موجود أورد قطعة من رواية أديم لكن من مصدر آخر وهو كتاب الحج لموسى بن القاسم البجلي. ذكرنا في بعض أبحاث الحج أن كتاب الحج لموسى بن القاسم البجلي يعتبر من كبار كتب الحج عند أصحابنا، وهذا الكتاب كان عند الشيخ الطوسي موجود. بحسب تتبعي أن الشيخ الكوليني ما كان موجود، لم يخرج منه لا حديثا واحدا من موسى بن القاسم البجلي من كتاب الحج له في باب الحج. الشيخ الطوسي في باب الحج يورد رواية هكذا عن موسى بن القاسم عن العباس، عن عباس هو عباس بن معروف حسب الخبر، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر نفس السند ينتهي السند إلى أديم. ثم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المحرم إذا تزوج امرأة وهو يعلم تحرم عليها أبدا، وكذا من تزوج امرأة ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاون. فهذه الرواية يعني مسألة الزوج في كتاب موسى بن القاسم موجود، موسى بن القاسم البجلي، فلذا احتمال أن الشيخ اشتبه عليه الأمر بعيد جدا جدا بعيد، الذي نحن نتصور أنه كانت في النسخة موجود. لكن يبقى الكلام لماذا الشيخ الكليني متعمد لا ينقل هذه القطعة من الرواية؟ يعني لما ينقل هذا السند هذه القطعة الثانية ما ينقلها في كتاب الحج. طبعا هذا لا رأس له بالحج، الشيخ لما نقل من كتاب موسى بن القاسم نقل قطعتين، قطعة مربوطة بالحج بالإحرام هذه القطعة، الشيخ رحمه الله أيضا في كتاب النكاح نقل هذه القطعة لكن بمصدر آخر وهو كتاب أحمد من كتاب موسى بن القاسم. باحتمال وقوع الاشتباه من الشيخ بهل مقدار في سندين وبحسب الظاهر كلا السندين معتبران جدا مشكل. ولذا على مسلك السيد الأستاذ طبعا رواية الحاج بارتباط به هنا ما مذكور، يا ليت مرحوم صاحب الرسائل لا غير كان يذكرها، لم يذكرها صاحب الرسائل. الإخوة ذكرناهم راجع كتاب الله تلك الإحرام، الرواية هناك أوردها صاحب الرسائل في الجزء التاسع، ما ليس الجزء التاسع ما أمزي أنه في المعهد. أما كيف ما كان فحينئذ الشواهد الموجودة تشير إذا جمعنا ما بين الأمور أن الكليني لم يعتمد على هذه الفقرة، احتمال نسخة خالية من هذه الفقرة، احتمال نسخة خالية، احتمال آخر لا نفس الرواية موجودة نفس مضمونها رواية مرسلة لا لا أنا أقول قريب، لأنه يقول من تزوج ولها زوج هنا في رواية يعني مو أنه يرى هذا الفتى يرى هذا الحكم لا لا تأملوا هذا عبارة الشيخ من تزوج ولها زوج، عبارة الكليني مرسلة إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوج علم ولذا قلتم